إن من سمات شريعة الإسلام الدلالة إلى ما فيه الخير والتحذير مما فيه الشر، وإن مما وجهت به شريعتنا الغراء أن الهموم المفرطة خطر على كيان الأمة وإنتاجها، لأنه خير لكل مجتمع مسلم أن يستقبل الحياة ببشر وأمل كي يستفيد من وقته ويغتال القعود والقنوط، ولا يظن بعاقل أن يزهد في الأنس أن يزهد بالأنس. وإذا ما غلبت المرأة أعراض قاهرة فسلبته الطمأنينة والرضا، فإنه يجب عليه أن يجنح إلى الدواء الناجع الذي دل عليه ديننا الحنيف، حتى لا يكون الاستسلام لتيار الهم الذي يولد انهيار الأعمال بالعجز والكسل. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح يتعوذ بالله من الهم والحزن، وقال صلى الله عليه وسلم: من قال إذا أصبح وإذا أمسى حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله ما أهمه، رواه أبو داود. وعليك أيها المهموم أن ترطب لسانك بذكر الله لتخرج من عنق الزجاجة إلى الفضاء والسعة، وإن زوال الهم مرهون بكثرة الاستغفار ولزومه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، رواه أبو داود والنسائي. إنه لن ينفع أحدنا جنوحه إلى زيد أو شكواه لعمر ما دام لم يطرق باب أرحم الراحمين المطلع على الضمائر وما تكنه الصدور، لأن من فقد الأنس بالله فما عساه أن يجد، ومن وجد الأنس بالله فما عساه أن يفقد. ففر من همومك أيها العبد إلى ربك خالقك ومولاك. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد ذات يوم فإذا هو برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة، فقال: يا أبا أمامة، ما لي أراك جالسا في المسجد في غير وقت الصلاة؟ قال: هموم لزمتني وديون يا رسول الله. قال: أفلا أعلمك كلاما إذا قلته أذهب الله همك وقضى عنك دينك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني، رواه أبو داود. عباد الله، إذا كان اللجوء إلى الله تعالى سببا في انسلال الهموم الجاثمة على المرء، فإن ذكر الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه سببا في الأنس وكفاية الهم. فقد قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت إن جعلت صلاتي كلها عليك، أي أصرف بصلاتي عليك جميع الزمن الذي كنت أدعو فيه لنفسي؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذن يكفيك الله تبارك وتعالى ما أهمك من دنياك وآخرتك، رواه أحمد. ألا فاتقوا الله عباد الله وأحسنوا التعامل مع الهموم تفلحوا، وحذار أن تكون همومكم من نسيج خيالكم والواقع منها براء، وخذوا أمور الدنيا بأسهل ما يكون، وغضوا الطرف عن ملكيات الهموم بالتغابي عنها، فإن الغبي ليس بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي. واعملوا على تخليص همكم من همكم لهمكم الأخروي، وإياكم وكثرة المعاصي فإنها كلاليب الهموم أجارنا الله وإياكم منها. فاستأنسوا يا إخوتي في الله، إن الهموم لموحشات الله